بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند آخر الكلام على ما يتعلق بشروط البيع، ولكن هنا مسألة شرحناها بالأمس لكن يعني جاء السؤال عنها، وهي السوم على سوم أخيه. نحن ذكرنا في المجلس السابق أنه لا يصح أو لا يجوز البيع على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه، ومثلنا لذلك بأمثلة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر السوم، وإنما ذكره الشراح كالبهوتي رحمه الله في الروض، أنه لا يصح أو لا يجوز أن يسوم على سوم أخيه، لا يجوز أن يسوم على سوم أخيه للحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم: ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه. وقلنا في المجلس السابق إن السوم إن كان مزايدة، يعني يزيد بعضهم على بعض، بيع مزايدة، فهذا جائز، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأقره عليه الصلاة والسلام، ولا تزال أسواق المسلمين تقوم على مثل هذه البيوع وهو المزايدة على السلعة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج، والنج يأتي في المزايدة، وهو أن يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها وإنما يريد فقط إثارة الثمن ورفعه. فإذن المزايدة هذه صورة من صور السوم، فهذه جائزة، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية وهي أن لا يتفق البائع والمشتري على ثمن، وإنما جاء المشتري وسام البضاعة ولم يوافق البائع على هذا البيع، فيجوز لمن جاء أن يسوم على سوم أخيه، يسوم على سوم أخيه. لماذا؟ لأنه ظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا، فلا يقول المشتري لا أحد يسوم على سومي حتى يضطر البائع إلى البيع بهذه السومة، واضح؟ فهنا يجوز، لأن البائع يعرض بضاعته في السوق وينتظر السعر الأعلى، وهي ليست مزايدة، هي ليست مزايدة كما هو الحاصل أن يجتمع التجار أو يجتمع المشترين المشترون على البضاعة ويزايدون فيها، وإنما إنسان واضع بضاعته في السوق، هذا يمر ويسوم سومه ويذهب، وهذا يمر وهكذا حتى يقتنع البائع بالبيع، فهذا جائز أيضا. إذن هاتان صورتان جائزتان. الصورة الثالثة هي أن يصرح البائع بالرضا بهذا السوم، بمعنى أنه سيبيعه بهذا السوم. فهنا ما دامت أن المسألة ليست مزايدة، لا يجوز لأحد أن يأتي ويسوم ليفسد على المشتري سومته، واضح؟ اتضحت الصورة؟ هذه يصرح فيها البائع ويقول مثلا، يأتي بلفظ صريح بالرضا بهذا السوم، فهنا لا يجوز. فالمذهب قالوا لا يجوز مثل هذا السوم، وهذا الذي يدخل فيه النهي عن أن يسوم على سوم أخيه. طيب ما حكم البيع؟ نحن قلنا في البيع والشراء لا يجوز ولا يصح البيع، يبطل البيع، لكن في السوم المذهب قلنا أنه يصح، البيع يصح، لكن السوم محرم، السوم محرم. واضح الصورة هذه؟ قالوا لأن النهي الوارد إنما نهي عن السوم، ما نهى عن البيع، هذا تعليل المذهب، ولعل هذا لم نذكره في الدرس الماضي التعليل. قالوا لأن النهي إنما ورد على السوم، والسوم غير البيع، فإذن البيع صحيح لكن السوم يعتبر محرم لا يجوز، هذا المذهب. طبعا قيل في المذهب بالكراهة، لكن المذهب على أنه يحرم. طيب بقيت صورة رابعة وهي وذكرناها أيضا في المجلس السابق، وهي أن يركن البائع والمشتري إلى البيع أو إلى التبايع بهذا السوم، يعني يكون ظاهر حال البائع الرضا بهذا السوم لكنه لم يصرح. وقلنا في المجلس السابق إنه على الأصح أنه أيضا يحرم ذلك، لكن المذهب ما هو؟ هذا لعلي لم أذكره في المجلس السابق، يعني فاتني أن أذكر ما هو المذهب في المسألة. نحن ذكرنا الوجه الآخر في المذهب وهو الذي استحسنه ابن قدامة رحمه الله ورجحه أنه يحرم، لكن المذهب قالوا لا يحرم ذلك حتى يصرح بالرضا البائع. ما دام أن البائع لم يصرح بالرضا ولو ظهر منه ما يدل على الرضا فإنه لا يحرم، هذا المذهب. الوجه الآخر في المذهب هو الذي اختاره ابن قدامة وذكرناه بالأمس أنه يحرم، وهذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب من حيث النظر والتعليل، لأن النتيجة واحدة، فكل ذلك فيه اعتداء على حق المشتري، والبائع سواء صرح أو ظهر منه من العلامات ما يدل على الرضا بهذه السومة فالنتيجة واحدة، فلذلك يمنع أن يسوم على سوم أخيه لكن كما قلنا البيع صحيح سواء صرح أو لم يصرح، البيع صحيح. إذن السوم له هذه الأربع حالات أو الصور التي ذكرناها، واضح الصورة يا إخوان؟ هذا تفصيل يعني نوعا ما لعله يعني أوضح مما سبق. واصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. هذه صور يجوز فيها أو خلاف ما جاء في منع بيع العينة. هذه الصور إذا حصلت فإن بيع العينة يكون صحيحا وجائزا، أو ما يسمى ببيع العينة فإنه يكون في هذه الحالة جائزا، لأنه اختلف عن صورة بيع العينة المحرمة، فقال: وإن اشتراه، والآن رجع إلى المسألة الأولى، المسألة السابقة، وهي مسألة إيش؟ لو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، واضح؟ هذه المسألة لو تغير فيها بعض الشيء، فقال: وإن اشتراه بغير جنسه، كيف اشتراه بغير جنسه؟ هذه مسألة دقيقة انتبه لها. الآن ما هي صورة بيع العينة؟ صورة بيع العينة أن يأتي إلى هذه السيارة ويبيعها إلى شخص، إلى المشتري، بمثلا 10,000 ريال مؤجلة، 10,000 ريال إيش؟ مؤجلة، واضح؟ ثم يعود فيشتريها البائع من المشتري بأقل من ذلك حاضرا، بنقد حاضر، فيشتريها مثلا 800 حاضرا، هذه صورة إيش؟ بيع العينة. وكذا عكسها، كذا العكس، كيف العكس؟ أن يكون البيع من جهة المشتري، فيأتي المشتري بسيارته ويبيعها لشخص بنقد حاضر 10,000، واضح؟ ثم يعود فيشتريها منه، المشتري يشتريها منه بأكثر من ثمنها مؤجلا، يقول 12,000 مؤجلة، هذه العينة وعكسها، واضح؟ كلها على المذهب بيع عينة لا يصح، كلها بيع عينة لا يصح. طيب ما هي الصور التي إذا جاءت صح هذا البيع قال ذكر مجموعة صور، مجموعة صور، قال إن اشتراه بغير جنسه، يعني البائع رجع فاشترى ما باعه بغير جنسه، بغير جنسه لها صورتان، لو اشتراه بعرض من الأعراض من يعني يختلف لا يلتقي فيه لا جنسا ولا نوعا ولا شيء من ذلك، مثل أن يبيع السيارة له بعشرة آلاف مؤجلة، بعشرة آلاف مؤجلة، ثم يعود ويشتريها منه ها بطن من التمر، هذا عرض من الأعراض، أو يشتريها منه بسيارة أخرى، فيصح هذا ولا ما يصح؟ ها يصح، لأن مختلف الجنس تماما، يصح ذلك، هذه الصورة الأولى، وهذه الصحة فيها تكاد تكون بالاتفاق أنه يصح هذا، واضح الصورة؟ ليش يصح؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأنه لا يقع ربا بين هذه الصورتين، كأنه قال أبيعك هذا التمر بالعشرة آلاف مؤجلة ولا لا؟ هل في ذلك إشكال؟ هل يقع ربا بين العشرة آلاف ريال والتمر؟ ما يقع ربا، ولا يلزم فيه لا تساوي ولا تقابض، لماذا؟ لاختلاف الجنس والعلة، لا العلة متساوية ولا الجنس متساوي، واضح؟ طيب إذا كانت العلة واحدة ولكن مختلف الجنس، وهو الذي تقريبا يعنيه هنا، وإن باعه بغير جنسه، كان يقول أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة، ثم يعود البائع ويشتريها ها بمثلا خمسة آلاف مثلا دولار، أو يبيعها مثلا بعشرة آلاف درهم ويشتريها مثلا بألف دينار، اختلف الجنس ولا ما اختلف؟ لكن العلة، العلة واحدة، وإذا كانت العلة واحدة ها ما يقع الربا، ما يقع الربا إذا كان يعني في تفاوت في الثمن، لكن إيش لابد فيه من التقابض، هل هو الآن باع نقد بنقد؟ ما باع نقد بنقد، هو باع نقد بسيارة واشترى السيارة بنقد، لكنه نقد آخر، واضح؟ وبما أنه لا يلزم التساوي في المقدار لاختلاف الجنس ها، فقالوا هنا ليس هنا صورة ربا، ليس هنا صورة ربا، بخلاف لو اشترى باعه السيارة بعشرة آلاف ريال ثم اشتراها منه بثمانية آلاف ريال، فهنا فيه ربا، كأنه أعطاه أقرضه ثمانية آلاف ويردها عشرة آلاف، واضح؟ فالمذهب قالوا طبعا في الصورة الأولى قلنا المذهب يرون الجواز، لماذا؟ لاختلاف الجنس والعلة، ما في إشكال هنا، لكن إذا كان مختلف فقط الجنس والعلة واحدة فالمذهب قالوا يصح ذلك، يصح ذلك أن يبيع السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة ثم يعود ويشتريها ممن اشتراها، يعود البائع ويشتريها بخمسة آلاف أو بثلاثة آلاف مثلا دولار جنس مختلف، قالوا يصح ذلك، واضح؟ قالوا لاختلاف الجنس، ولأنه لا ربا هنا في هذه الحالة، لأنه لا يشترط التساوي في المقدار لاختلاف الجنس، واضح؟ ما لم يكن هناك تحايل على الربا، إذا كان القصد التحايل على الربا لا يجوز، إذا كان القصد التحايل على الربا قالوا لا يجوز، لكن إذا كان ما في قصد التحايل على الربا وإنما أراد أن يشتريها منه بجنس آخر بثمن مختلف الجنس فقالوا يجوز، هذا المذهب. الوجه الآخر في المذهب واختاره ابن قدامة رحمه الله وغيره من أئمة المذهب أنه لا يجوز هذا، أنه لا يجوز هذا، وهذا أشبه بالعينة، لا فرق، أشبه بالعينة ما دام أنه العلة واحدة ويقع بينهما الربا ولو بالنسيئة فإنه لا يصح مثل هذا البيع، وهو أشبه بالعينة، وهو يفتح باب التحايل على الربا، يفتح باب التحايل على الربا، وهذا أقرب القولين في المذهب، أقرب القولين. كان المذهب هو الصحة ولكن بشرط عدم قصد التحايل على الربا، فإذا كان قصدهما التحايل على الربا فقالوا نتبايع بالعينة، لكن بدل ما أشتريها منك بنفس الثمن اللي أنا بعتك بها أو بنفس الجنس الذي أنا بعتك به، نغير جنس الثمن، بدل ما نتبايع بالريالات نتبايع بالدولارات حتى لا يقع الربا. فما دام قصدهم التحايل فهنا لا يجوز ولا يصح ذلك، لكن إذا ما قصدوا التحايل فالمذهب يصححون هذا البيع. هذا معنى قوله وإن اشتراه بغير جنسه، أي رجع البائع فاشترى المبيع بغير جنسه، واضح؟ هنا مسألة ما أدري أن نحن ذكرناها أو لم نذكرها، وهي مسألة العينة. العينة تقوم على عقدين ولا لا؟ بائع يبيع المشتري بثمن مؤجل ثم يعود ويتعاقد معه ويشتريها بثمن أقل حاضرا، عقدان في عقد واحد ولا لا؟ ما حكم هذين العقدين؟ قلنا العينة محرمة ولا تجوز، والعقد الثاني باطل لا إشكال فيه. طيب ما حكم العقد الأول؟ ما حكم العقد الأول على المذهب؟ المذهب يرون أن العقد الأول صحيح ما لم يكن هناك قصد التحايل على الربا، فإذا كان هناك قصد التحايل على الربا فكلا العقدين باطل، العقد الأول والعقد الثاني. لماذا؟ قالوا لأن العقد الأول وسيلة إلى عقد محرم، وسيلة إلى عقد محرم فيبطل، واضح؟ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كان الغاية هو البيع والتحايل على الربا فالوسيلة تكون محرمة، وإذا كانت محرمة فهي باطلة. أما إذا لم يكن هناك تحايل على الربا ولكن وقعت صورة العينة فماذا نفعل؟ وقعت صورة العينة لكن ليس هناك قصد التحايل على الربا، ها ما الحكم هنا على المذهب؟ يصححون العقد الأول وهو الذي جرى بين البائع والمشتري أنه باعه السيارة بثمن مؤجل، ولا يصححون العقد الثاني، واضح؟ لأن العقد الثاني جاء على صورة العينة والعينة محرمة، لكن إن ظهر من البائع قصد التحايل على الربا وقصد بيع العينة بقصد التحايل على الربا فنبطل كلا العقدين، فالمذهب يبطلون كلا العقدين. هذه مسألة يعني تابعة لما تقدم في الكلام على بيع العينة. إذن الصورة الأولى التي أجازوها من الصور التي تخرج عن صورة العينة وهي إذا اشتراه بغير جنسه، ولها صورتان، لها صورتان، إما أن يشتريه بغير جنسه ولا يجتمع معه في العلة، يعني أن يشتريه بعرض من الأعراض، مثل أن يبيع السيارة ب10,000 مؤجلة ثم يعود ويشتريها منه بتمر أو ببر أو بسيارة أخرى ليس بنقد، فهذا جائز، هذا جائز. وإن اشتراها بنقد ولكن مختلف الجنس فالمذهب يرون الجواز ما لم يكن حيلة. والوجه الآخر في المذهب اختاره ابن قدامة وهو الأقرب أنه لا يصح ذلك، وأنه كالعينة سواء قصد الحيلة أو لم يقصد الحيلة، أنه باب من أبواب الربا، أو باب يفتح أو هو وسيلة قد يتوصل بها إلى التحايل على الربا. طيب قال وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه، يعني لو اشتراه بعد قبض ثمنه، كيف بعد قبض ثمنه؟ يعني الآن باع السلعة بثمن مؤجل ب10,000 مؤجلة، واضح؟ ثم قبض الثمن، سواء قبض الثمن في نفس الأجل ولا قبله ولا في أي وقت، المهم أنه قبض الثمن ثم عاد واشترى منه السلعة نفسها، واضح؟ فهل يصح ذلك؟ يصح، لأنه قبض الثمن وانتهى العقد الأول وبدأ عقد آخر، سواء اشتراها بنفس الثمن أو بأقل أو بأكثر لا إشكال. واضح الصورة؟ ها؟ أي أي البائع. نعم هو الآن اشتراها بعد قبض ثمنه، لما باعها بثمن مؤجل ثم قبض هذا الثمن المؤجل ثم عاد واشترى السلعة التي باعها بثمن مؤجل بثمن حاضر، فهنا يصح البيع، لا ما في إشكال، عقدان منفصلان. واضح؟ سواء اشتراها بنفس الثمن الذي باعها به أو بأكثر أو بأقل لا إشكال في ذلك، لأنه ليس هنا صورة للربا، الثمن الأول قبضه وانتهى الأمر. نعم. ها؟ الآن ستأتي، الآن سيأتي. طيب قال أو اشتراه بعد تغير صفته، بعد تغير صفته يعني باعه هذه السيارة ثم باعها بثمن مؤجل ثم عاد واشتراها منه بثمن حاضر أقل من الثمن الأول لكن بعد تغير صفة المبيع. كيف تغير صفة المبيع؟ حصل فارق بين قيمته أول ما باعه وثمنه الآن بسبب تغير الصفة في المبيع الموجبة لهذا النقصان في الشراء. فلما باعه السيارة صاحب السيارة التي اشتراها بثمن مؤجل استعملها أيام أشهر فنقصت قيمتها أو حصل لها حادث أو حصل فيها يعني خراب أو أي شيء ينقص من قيمتها يغير من صفتها التغيير الذي يؤثر في الثمن، التغير الذي يؤثر في الثمن. أما إذا كان ما في تغير في الثمن ولا تغير في الصفة يعني ذا أثر في الثمن فهذا فيه شبهة الربا، فيه شبهة العينة. فالمقصود أنهم هنا قالوا أو بعد تغير صفته، فإذا تغيرت الصفة أصبح الشراء بأقل مما باع له وجه، له وجه وليس فيه حيلة على الربا فيجوز ذلك، ولا يسمى هذا بيع عينة، لا يسمى بيع عينة. فإذا إذا باع المشتري بضاعة على إنسان ثم رجع واشتراها منه بثمن حاضر أقل مما باعها به ولكن بعد تغير صفة المبيع فهذا جائز ولا يسمى عينة على المذهب. نعم خلاص هو تغير في الصفة. نعم تغير الصفة هذا سؤال مهم، يعني لو ما تغيرت صفتها هي نفس السيارة لكن مضى عليها زمن تغيرت قيمتها في السوق، هو تغير في الصفة حقيقة، لأنه مثلا إذا كانت سيارة تغير موديلها مثلا هذا تغير في الصفة، أو إذا كانت دابة كبرت لأنه الزمن يؤدي إلى كبر السن وهكذا، فهو لابد فيه من التغير. طيب قال أو من غير مشتريه، وهذه التي ذكرها الأخ السؤال وهي العينة الثلاثية، اشترى من غير مشتريه يعني باعه، باع البائع السلعة على زيد بثمن مؤجل وزيد هذا باعها لشخص أو أهداها لشخص آخر ثم جاء البائع فاشتراها من هذا الآخر عمرو، واضح؟ فهنا اشتراها من غير مشتريه، اشتراها من غير مشتريه، فالمذهب يصححون ذلك، يصححون ذلك. طيب إذا كان هناك تواطؤ كما يحصل اليوم في بعض الأسواق يفعلون هذا وهو ما يسمى بالعقد المركب أو العينة الثلاثية، فهل يصح مثل ذلك؟ لا يصح، ما دام هناك حيلة وتحايل وهذا البيع مجرد بيع صوري للخروج عن صورة العينة الثنائية إلى ثلاثية فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن كل محرم يتوصل إليه بالحيلة لا يبيح هذا المحرم، لا يبيح هذا المحرم، بل التحايل على المحرم أعظم إثما من أن يقصد المحرم مباشرة. فقصد المحرم محرم لا شك وإثم، لكن يضاف إليه إثم آخر وهو التحايل على شرع الله عز وجل، فهذا فيه عدم تعظيم لله عز وجل. فالذي يأتي المحرم وهو مقر بذنبه، شاعر يعني خطورة ما يفعل، بخلاف من يستحل هذه المحرمات بالحيل ويتلاعب على شرع الله. وكما جاء في عن أنس وغيره أنهم يتحايلون على الله كما يتحايلون على الصبيان، وهذا فيه استهانة بشرع الله، فالتحايل لا يجوز ولا يغير المحرمات. فإذا اشتراه من غير مشتريه جائز ما لم يكن حيلة، يعني باع السيارة لفلان من الناس وفلان هذا نزل بها في السوق وباعها، أو أخذها منه وارث، ورثها منه وارث، أو أهداها هو لإنسان من الناس، فجاء البائع الأول واشتراها من المشتري الثاني، فهذا يصح ولا ما يصح؟ ما يقال هذه عينة، هذا صحيح وجائز ما لم يكن كما قلنا تحايل واجتماع لتكوين صورة ثلاثية صورية للبيع ليست حقيقية، إنما دارت السلعة بين الثلاثة حتى يتحايلون على العينة. نعم. يتفقون، يكونون في مكان واحد، هذا يبيع لهذا وهذا يبيع لهذا ويشتري من هذا، وهكذا تدور السلعة، لا بالثمن نفسه ولكن ثمن بيع صوري ليس بيعا حقيقيا، بيعا صوريا ليس حقيقيا. لكن صار البيع وقع من غير اتفاق ولا تواطؤ ولا قصد التحايل على الربا، وإنما هكذا وقع فلا بأس، المذهب يرون جواز ذلك. طيب، قال أو اشتراه أبوه أو ابنه، أبو من وابن من؟ البائع، لأن في هذا شبهة، فأراد أن يبين المؤلف أن هذا جائز. فلو جاء أبو البائع واشترى هذه السلعة ممن باعها له ابنه، أو جاء ابن البائع واشتراها، لأن الأب والابن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ففيه شبهة الملك وكأن المال واحد. فيقول المؤلف إنه لو اشترى هذه السلعة الأب فيجوز ذلك، مع أن البائع له حق من مال أبيه، له حق في مال أبيه ولا لا؟ أو اشتراها ابنه، مع أن البائع له حق في مال ابنه، ومع ذلك أجاز ذلك، أجاز ذلك. طبعا كما قلنا ما لم تكن هناك تواطؤ وحيلة على الربا، ما لم يكن هناك تواطؤ وحيلة على الربا. أما إذا كان من غير قصد الربا ولا التحايل عليه فلا بأس أن أبيع سلعة لفلان بثمن مؤجل ثم يأتي والدي ويشتريها منه بثمن أقل حاضر، أو يأتي ابني ويشتريها منه بثمن أقل حاضر. واضح؟ بقيت صورة يذكرها المصنف رحمه الله، وهي مسألة التورق. مسألة التورق، مسألة التورق هي شبيهة بالعينة، هي شبيهة بالعينة، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمها، وهي قول في المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لكن المذهب على أن بيع التورق صحيح. ما معنى بيع التورق؟ لماذا سمي بيع التورق؟ لأن القصد منه هو الورق وليس العين التي اشتراها، إنما القصد منها الورق وهو الفضة يعني الدراهم. ما صورة التورق؟ صورة التورق أن يأتي إنسان يشتري بضاعة بثمن مؤجل، وليس قصده من هذا الشراء هذه البضاعة، وإنما قصده أن يأتي إلى السوق ويبيع هذه البضاعة بثمن أقل على غير بائعها الأول، ليحصل من ذلك على الورق يعني على الثمن، فقصده من هذا البيع هو الثمن، فذلك سمي التورق، أي طلب الورق، طلب الورق أو طلب الدراهم. فهذا جمهور أهل العلم على أنه يجوز، جمهور أهل العلم وهو المذهب على أنه يجوز ذلك، يجوز مثل هذا، لأن الأصل في هذه البيوع الأصل ما هو؟ الحل، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا بيع تام الأركان والشروط ومنتفي الموانع، وليس فيه نوع تحايل على الربا. لماذا؟ لأن البضاعة التي اشتراها هذا من فلان لم ترجع إلى فلان نفسه، ومن شرط العينة أن يشتري نفس البائع يشتري البضاعة، واضح؟ لكن هنا بيع حقيقي وقع بين البائع والمشتري، ثم بيع آخر حقيقي وقع بين المشتري وبائع آخر في السوق، يختلف عن الأول، يختلف عن الأول. وانتقال السلعة بهذه الصورة حصلت فيه مبايعة يترتب عليها يعني الربح والخسارة، ويترتب عليها اختلاف الأثمان يعني ما بين مشتراه ثم بيعه، وهو بيع حقيقي ينتقل فيه الملك انتقالا حقيقيا، ها؟ فكل الأركان والشروط متوفرة في هذا البيع. أما كونه يرغب في الثمن فهكذا كل التجار، التجار حينما يشترون بضائع من السوق، ها، ويملؤون مخازنهم بهذه البضائع، هل قصدهم البضاعة لينتفعوا بها؟ يعني قصدهم يستعملوا هذه البضاعة؟ ما يلزم استعمال البضاعة، إنما قصدهم إيش؟ قصدهم الثمن ليبيعوها في السوق ويربحوا، وسواء ربح في ثمنها أو لم يربح في ثمنها هذا ليس شرطا في صحة البيع، ليس شرطا في صحة البيع. وقد يشتري التاجر البضاعة بثمن مؤجل ولا لا؟ قد يشتريها بثمن مؤجل ويتملكها ثم يتاجر بها ويبيعها في السوق. فإذا صورة التورق خارجة أيضا مثل هذه الصور، خارجة عن صورة العينة، ولكن لم يذكرها الماتن هنا، وإنما ذكرها البهوتي رحمه الله في الروض في شرحه للزاد. ما في، ما لها، ما أرى لهذا وجه، المذهب أطلقوا هذا الأمر. إما أن نقول بالتحريم كما هو الرواية الأخرى في المذهب أو القول الآخر في المذهب واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم، أو نقول بالإباحة. وإذا قلنا بالإباحة فالتقييد بالحاجة ونحو ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، لأن الأصل في هذا الإباحة. ما في صورة ربا، اي نعم، اي يعني هم قالوا القصد من ذلك هو التحصل على المال بصورة الربا، كأن السلعة دخلت من غير قصدها، يعني لا تقصد في البيع، في عقد البيع. ويحتجون بأثر عن ابن عباس، وهذا الأثر يعني لم يثبت بإسناد ظاهر عن ابن عباس، إنما نقل عن ابن عباس أنها دراهم بدراهم ودخلت بينهما حريرة، دراهم بدراهم، فكأن المسألة هي مجرد دراهم، أخذ من هذا بضاعة لكن على صورة، أخذ من هذا دراهم لكن على صورة بضاعة، وراح باعها في السوق ليحصل الدراهم. فهذه الدراهم التي حصلها أقل من الدراهم التي لزمته في ذمته، فكأنه استلف من هذا التاجر ثمنا 10,000 ليردها إليه 12,000. فقالوا هذه فيها صورة الربا، فيها صورة، وهي لا تخلو من هذا الأمر، لا تخلو من هذه الشبهة، لكنها لأنه باعها في السوق إلى غير بائعها الأول خرجت عن صورة الربا إلى صورة التجارة المطلقة. ما في تواطؤ هنا، في التورق ليس هناك تواطؤ. كيف يا عينة ثلاثي؟ بالنسبة للمتورق إذا كان ما يعلم بذلك ما في إشكال عليه، الإشكال على الذين تواطؤوا على الربا، لكن المتورق نفسه باعها في السوق ما يقصد أن يبيعها لشخص ليردها للأول، لكن إذا كانوا في مجلس واحد كما يحصل في بعض يعني الأسواق يجلسون في مجلس واحد، هذا يبيع صاحب معرض السيارات يبيعها للشخص المشتري، ثم المشتري يبيعها لأحد الحضور، والحضور هؤلاء متواطئون مع صاحب المعرض، ثم يأتي صاحب المعرض ويشتريها منهم ويربحهم مثلا 500 ريال ولا 1000 ريال، والسيارة في مكانها. هذه يفعلونها كثيرا، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز، هذه حيلة على الربا. طيب نعم. باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع، هنا الآن انتهى من الكلام على شروط البيع، وعقد بابا يسمى باب الشروط في البيع. الشروط في البيع، ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ الفقهاء ذكروا فروقا بين هذا. أول هذه الفروق وأهمها أن شروط البيع هذه من وضع الشارع، شروط البيع التي مرت معنا السبعة هذه من من من من وضع إيش؟ الشارع. أما الشروط في البيع فهذه من وضع المتعاقدين، من وضع المتعاقدين هما اللذان اشترطا هذه الشروط، واضح؟ فهذه أول فروق التي ذكرها الفقهاء بين الشروط، شروط البيع والشروط في البيع. وأيضا من الفروق التي ذكروها أن شروط البيع بما أن الذي وضعها هو الشارع لا يحق لأحد إسقاطها، ما يصلح أن يسقطها أحد، لو جاء إنسان وأسقطها ما يحل ذلك، واضح؟ بينما الشروط في البيع بما أن الذي وضعها هم أهل البيع أو المتعاقدان فهنا إيش؟ يحق لكل واحد أن يسقط الشرط الذي شرطه هو، ما يسقط الشرط الذي شرط عليه، يسقط الشرط الذي شرطه هو لأنه حق له، فإذا أسقطه أو اتفق على إسقاطه يسقط هذا الشرط، واضح؟ وأيضا من الفروق التي ذكرها الفقهاء أن شروط البيع يترتب عليها الصحة والبطلان، يترتب عليها الصحة والبطلان، فإذا توفرت الشروط صح البيع، وإذا تخلفت الشروط أو تخلف بعضها إيش؟ بطل البيع. بينما الشروط في البيع، الشروط في البيع هذه لا يترتب عليها صحة وبطلان، وإنما يترتب عليها لزوم وعدم لزوم، لزوم وعدم لزوم، يعني هل يلزمني البيع أو لا يلزمني البيع وأفسخه، يحق لي فسخه، هذا الذي يترتب عليه هذه الشروط. الشروط في البيع يترتب على وجودها لزوم البيع، تبايعنا على الشرط الذي طلبته فيلزمك البيع، طيب إذا لم يتوفر هذا الشرط الذي اشترطته ما يلزمني البيع، يحق لي فسخ البيع. بينما في شروط البيع إذا لم تتوفر هذه الشروط ماذا يترتب عليها؟ بطلان البيع، بطلان البيع، واضح؟ وذكروا فروق أخرى، يعني من الفروق مثلا أن شروط البيع تكون قبل العقد، تكون قبل العقد، بينما الشروط في البيع تكون على المذهب في صلب العقد، في صلب العقد، ولا يصح الشرط الذي يكون قبل العقد، وهذا سنذكره بعد قليل إن شاء الله، ولا الشرط الذي يكون بعد العقد إلا في زمن الخيارين، خيار الشرط أو خيار المجلس، واضح؟ يعني تقريبا هذه من أبرز الفروق التي ذكرها الفقهاء بين شروط البيع والشروط في البيع، ومن خلال قراءة هذا الباب سيتضح لك الفارق بين هذين الأمرين أو هذين الشرطين. قال باب الشروط في البيع، ما معنى الشرط هنا؟ الشرط في اللغة بمعنى العلامة، كما في قوله تعالى عن الساعة قال فقد جاء أشراطها أي علاماتها، فالشرط معنى العلامة، واضح؟ والشرط في البيع نحن ذكرنا أن من الفوارق أن يترتب على فقدان الشرط في البيع إيش؟ البطلان، الشرط شروط البيع، بينما الشرط في البيع لا يترتب عليه البطلان، يترتب عليه اللزوم وعدم اللزوم. فشروط البيع الشرط هناك يعرف اصطلاحا بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا في شروط البيع لأنه يترتب عليه الصحة والبطلان. فيلزم أو يترتب على عدمه عدم الشرط عدم صحة المشروط، واضح؟ لكن إذا توفر الشرط هل يلزم توفر البيع؟ ما يلزم، شروط البيع إذا توفرت ما يلزم أن يتوفر البيع. مثل شرط الطهارة، شرط الطهارة في الصلاة ها يلزم من عدمه عدم الصلاة، لو ما توضأت وصليت صلاتك باطلة، لكن إذا توضأت هل يلزم تصلي؟ ما يلزم، ما يلزم ذلك، واضح؟ بينما الشروط في البيع ليس معناه مثل معناه في شروط البيع وهو ما يلزم من عدمه العدم، وإنما يلزم من عدمه عدم لزوم البيع وليس عدم صحة البيع، عدم لزوم البيع، البيع صحيح تام الأركان والشروط لكنه لا يلزم، واضح؟ ولذا الشروط في البيع أو الشرط في البيع هو ما يشترطه أو ما يلزمه أو ما يضعه أحد المتعاقدين على الآخر بسبب العقد لمنفعة، لمنفعة تعود على أحدهما، وبعضهم يعرفه بأنه ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر بسبب العقد في غير مقتضى العقد، في غير مقتضى العقد أو مما هو ليس من مقتضى العقد. والشروط في البيع ما الدليل على صحتها وأنها جائزة في عقود، في العقود التي تتم وتقع بين المتعاقدين؟ جاءت عدة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن وأكثر العلماء على العمل به. فالمسلمون على شروطهم أي على ما يشترطون، وأيضا يمكن الاستدلال بعموم الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكذلك كل شرط في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما في الصحيح وإن كان 100 شرط. فإذا كان هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد ولا يخالف شرع الله فالأصل أنه إيش؟ شرع صحيح، هذا مفهوم الحديث، فهو شرط صحيح، هذا مفهوم الحديث. ولكن الممنوع هو إيش؟ الشرط الذي ليس في كتاب الله، يعني يخالف شرع الله، معناه ليس في كتاب الله يعني ليس في شرع الله، يخالف مقتضى العقد، يخالف ما اقتضاه الشرع في العقود، فهذا هو الممنوع. وأما غير ذلك فهو جائز. ولذلك نقول إن الأصل في الشروط ما هو؟ ها؟ ما هو الأصل في الشروط؟ الحل، كالأصل في العقود، الأصل في العقود الحل، لأن الله قال وأحل الله البيع، فالأصل في العقود الحل، كما أن الأصل في الشروط كذلك الحل، لعموم هذه الأدلة الدالة على هذه الشروط. وأيضا احتجوا بحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين لما باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، اشترط أن يحمله هذا الجمل أن يستعمل الجمل في حمله إلى المدينة. هذا شرط في ماذا؟ هل هذا من شروط البيع ولا شرط في البيع؟ شرط في البيع، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقره واتفق معه على هذا الشرط. فهذا دليل على أن الشروط في البيع الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على أنه لا يصح، كما سيأتي في بيان الشروط الفاسدة، بيان الشروط الفاسدة. طيب نعم. منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن. هنا الآن بدأ في بيان أقسام الشروط في البيع. الشروط في البيع حتى نشجرها تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة لها ثلاث أنواع، والشروط الفاسدة لها ثلاث أنواع من حيث حكمها وما يترتب عليها، من حيث حكمها وما يترتب عليها. واضح؟ إذن الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة تنقسم أو لها ثلاث صور، والشروط الفاسدة لها ثلاث صور أو أقسام، كل قسم له حكمه وما يترتب عليه. واضح؟ فبدأ الآن بالشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة ثلاثة أقسام كما ذكر صاحب الروض، وكما هو ظاهر في كلام المؤلف في المتن، لكن المتن لم يقسم هذه الشروط الصحيحة، إنما قسمها صاحب الروض بتقسيم واضح. فالقسم الأول ما هو من مقتضى البيع، شرط شروط مقتضى البيع. ما معنى مقتضى البيع؟ ها؟ أي يعني من مما اقتضاه الشرع ولو لم يشترطه المتعاقدان، مما يقتضيه ها حكم الشارع في هذه العقود، وما يترتب على هذه العقود شرعا، ما يترتب على هذه العقود شرعا بمقتضى الشرع، حتى ولو لم يشترطه المتبايعان، مثل التملك، هذا من مقتضى البيع. واضح؟ ومثل حرية التصرف في المبيع، ومثل تسليم الثمن، ومثل تسليم المبيع، هذه كلها من إيش؟ من مقتضى البيع. لو جاء إنسان وقال تبايع هو وآخر على سيارة، واضح؟ ولما تبايعوا على هذه السيارة قال ما أسلمها لك، تكون عندي في البيت، ما رأيكم بهذا؟ هذا يصح؟ لماذا؟ يخالف مقتضى البيع. الشرع اقتضى أنه إذا حصل تبايع أن ينتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، ويحصل لهذا كامل التملك، ولهذا كامل التملك، ولهذا كامل التصرف، ولهذا كامل التصرف. هذا مقتضى البيع الشرعي الذي لا يحتاج إلى اشتراط، لا يحتاج إلى اشتراط، حتى لو لم يشترطوه هذا من موجب ومقتضى البيع. طيب إذا اشترطوه في العقد، هذا من الشروط الصحيحة ولا غير الصحيحة؟ من الشروط الصحيحة بالاتفاق، بالاتفاق، وهي من باب التأكيد فقط، وإلا حتى لو لم يشترطوه، ولكن عده المصنف أو الشارح عده من القسم الأول من الشروط الصحيحة، وهو شروط مقتضى البيع. شروط مقتضى البيع، كان يقول له أبيعك هذه السيارة بشرط أن تسلمني الثمن، هذا شرط ما يحتاج إليه لأن هذا من مقتضى البيع، أو قال بي شرط أن تسلمني السيارة، هذا من مقتضى البيع. فهذا هو القسم الأول، ونكمل الأقسام الأخرى إن شاء الله في المجلس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.